أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد ولنكونن من الصالحين، وهو ثعلبة بن حاطب سأل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له أن يرزقه الله مالا ويؤدي منه كل ذي حق حقه، فدعا له فوسع عليه فانقطع عن الجمعة والجمعة ومنع الزكاة كما قال تعالى: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا عن طاعته وهم معرضون. فعقبهم أي فصير عاقبتهم نفاقا ثابتا في قلوبهم إلى يوم يلقونه أي الله وهو يوم القيامة، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فيه. فجاء بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزكاته فقال: إن الله منعني أن أقبل منك. فجعل يحث التراب على رأسه ثم جاء بها إلى أبي بكر فلم يقبلها، ثم إلى عمر فلم يقبلها، ثم إلى عثمان فلم يقبلها، ومات في زمانه. ألم يعلموا أي المنافقون أن الله يعلم سرهم ما أسروه في أنفسهم ونجواهم ما تنادوا به بينهم، وأن الله علام الغيوب ما غاب عن العيان. ولما نزلت آية الصدقة جاء رجل فتصدق بشيء كثير فقال المنافقون: مراح. وجاء رجل فتصدق بصاع فقال: ان الله غني عن صدقه. هذا فنزل الذين مبتدئ يلمزون يعيبون المتطوعين المتنفلين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم طاقتهم فيأتون به فيسخرون منهم، والخبر سخر الله منهم جازاهم على سخريتهم ولهم عذاب أليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة له. سياق الآيات هنا في سورة التوبة في فضح المنافقين: ومنهم هذه أصلاح منهم، هذه أفعالهم يصلحهم الله تبارك وتعالى ويظهر أعمالهم تحذيرا منهم، وكذلك تحذير المؤمنين أن يقعوا في مثل ما وقع فيه المنافقون. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومنهم يعني بعض منهم، هل هو واحد أو أكثر؟ ويكون واحد أو أكثر. من عاهد الله يعني عقد عهدا مع الله تبارك وتعالى، إما بقلبه وإما بلسانه، أنه إن آتاه من فضله ما آتاه من فضله يعني أغناه بمال لا يصدقن ولا يكونن من الصالحين في سيره بهذه الأمور. قال هنا بأن هذا الذي نزلت فيه الآيات هو ثعلبة بن حاطب، والحديث الذي جاء في شأنه ليس له إسناد صحيح، والقول بأنه هو ثعلبة بن حاطب يعني قول يعني مثله يعني لا يجوز الأخذ به إلا إذا جاء بإسناد صحيح، وليس لهذه القصة إسناد صحيح. وخلاصة القصة أن ثعلبة بن حاطب قال يعني دعا أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه الله مالا ليتصدق منه، فدعا له النبي فكثر ماله فلما كثر ماله أصبح عنده مثلا غنم وإبل ذهب بها طبعا بعيدا. فتأخر عن الجمعة بعد شوية، ثم إنه قد ذهب له يعني المصدقين ليأخذوا صدقته، فمنع صدقته، منع زكاة ماله. ثم بعد ذلك لما علم بأنه يعني نزل في هذا، تقول القصة بأنه الرواية بأنه أتى بصدقته إلى النبي فلم يقبلها، وقال له إن الله أمرني لا أخبر منك. ثم إنه عاد في زمن أبو بكر، هنا تقول القصة بأنه يعني رفع التراب على رأسه، وأنه أتى لأبو بكر فلم يقبل زكاة ماله، وأنه أتى عمر وأتى عثمان لم يقبل أحد منهم زكاة ماله. والقصة مع ضعف إسنادها كذلك ضعف متنها، فإن هذه القصة لا يمكن يعني أن تكون على هذا النحو، فإنها تدل على قصة فيها أنه تاب ورجع إلى الله ورجع الزكاة ورجع الندم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحال أن الله سبحانه وتعالى يعني يقبل توبة التائبين ما دام أنه لم يأتي للموت فإنه يقبل توبة. ثم إن الآية تقول إنه الله يقول فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون، يعني أصبح منافقا إلى الموت، عاقبه الله بذلك. وهذا يعني في التوبة لا يدل على أنه بقي على نفاق، وإنما يعني تاب وأراد أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى وأن يفعل الصدق، وليس هذا فعل المنافق. فالقصة كذلك على خلاف يعني ظاهر الآية، إن ظاهر الآية الله يقول فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، عاقبهم نفاقا يعني جعل الله، والنفاق هو النفاق اعتقادي كفر، في قلوبهم إلى يوم يلقون، فأصبح هذا منافق. ظل يعني من عاقبه الله بهذه العقوبة ظل على نفاقه إلى الموت إلى يوم يلقونه. قال جل وعلا بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، يعني أن الله عاقبهم هذه العقوبة بسبب إخلافهم وعدهم مع الله تبارك وتعالى، وأنهم عاهدوا الله إما في قرة أنفسهم أو بلسانهم أو في دعائهم أنهم سيكونوا إن رزقهم الله المال الوفير سيتصدقون منه ويكونون من الصالحين، لكنهم لم يفعلوا هذا بعد ذلك، فالله تبارك وتعالى عاقبهم هذه العقوبة بما أخلفوا الله ما وعدوه. ووعدهم لله تبارك وتعالى في دعائهم أو فيما يعني قالوه بقلوبهم، وبما كانوا يكذبون أن هذا كذب أنهم سيفعلوا وسيتصدقون. فتكون هذه الآية إخبار يعني عن هؤلاء المنافقين وعن شعبهم. وعلى كل حال يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالعبرة أن كل من فعل هذا يعني قد يعاقبه الله تبارك وتعالى هذه العقوبة، يعني كل من عقد عهدا ووعدا مع الله على هذا النحو ثم أخلف وعده مع الله فهذا يعاقب، وهذه عقوبة لهؤلاء الذين عاهدوا الله على هذا النحو ثم نقضوا عهدهم مع الله. فأعقبهم، ومعنى أعقبهم يعني عقب نقضهم للعهد جاءتهم العقوبة نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله، بما السبب هنا يعني بسبب إخلافهم وعد الله تبارك وتعالى، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ثم خرج جل وعلا لم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، يعني قد علموا هذا أن الله سبحانه وتعالى يعلم سرهم ما أسروا في أنفسهم، فقد يكون هذا عهدهم مع الله إنهم قالوا السر. ونجواهم يعني النجوى هي حديث السر بين اثنين أو أكثر، يعني ما يتناجون ما يتكلمون به سرا بين بعضهم بعض. وأن الله علام الغيوب، علام صيغة مضالة من العالم يعني عظيم العلم سبحانه وتعالى، الغيوب كل غيب، الغيوب بالنسبة للخلق والله لا غيب عنده سبحانه وتعالى، ما في غيب على الله، لا غيب على الله سبحانه وتعالى، الله لا يغيب عن شيء سبحانه وتعالى من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، ما في ذرة تغيب عن علمه سبحانه وتعالى. وأن الله علام الغيوب. ثم قال تبارك وتعالى ومنهم فعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ثم قال جل وعلا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. وهذه قسم آخر من المنافقين هذا فعلهم، وهو أنهم يعني جلسوا من تصدق بشيء وفير قالوا هذا مراد، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم طلب الصدقة لتجهيز غزوة ونحوها، فإذا جاء مسلم بصدقة وفير مات عظيم قال هذا مراد، شو جاء هذا كله، هذا يدل على أنه أراد أن يري الناس ما يتصدق به. وجاء رجل من المسلمين بصاع فقط من طعام تصدق به، قال شنو هذا؟ إن الله صدق في هذا لغني، قال أبو صاع هذا يعني شنو يفيد هذا الصاع في الصدق؟ فمن تصدق بفليه، وهذا جهده لمزوه بمعنى أنهم عابوه لمزا غمزا، لا بكلام خفي منهم أو بإشارة منهم، لأن اللمز يدل على الاستهزاء بالإشارة أو باللفظ. ومن أتى بشيء عظيم كذلك لمزوه وقالوا إنه مراد. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، المتطوعين الذين يتطوعون بمالهم يعني في الصدقات، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، يعني هذا جهده، يعني هذا الذي أتى بالشيء القليل هذا جهده الذي استطاع أن أخذه من يعني من طعام أهل بيته ما عنده إلا هذا، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم يستهزئون منهم. قال جل وعلا سخر الله منهم يعني أن هذا الذي فعل هذا هو مؤديه إلى نار جهنم، فهذا الذي يسخر منه حقيقة هو هذا المستهزئ وليس المتصدق الذي يقبل الله تبارك وتعالى صدقته وينميها له، فإن الصدقة تقع في يد الرب صغير وينميها له، فهذا يغبط، يعني المتصدق هو محل الغبطة ومحل السرور بفعله، وأما المستهزئ هو محل الاستهزاء، هو الذي يستهزئ به. سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. نعم. وقال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون ببقعهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. استغفر يا محمد لهم أو لا تستغفر لهم تخيير له في الاستغفار وتركه. قال صلى الله عليه وسلم إني خيرت فاستغفر، يعني الاستغفار، رواه البخاري. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قيل المراد 70 المبالغة في كثرة الاستغفار، وفي البخاري حديث لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر لزدت عليها، وقيل المراد العدد المخصوص لحديثه أيضا وسأزيد على 70. فبين له حد المغفرة بآية سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون عن تبوك بمقعدهم أي بقعودهم خلافا أي بعد رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا، أي قال بعضهم لبعض، لا تنفروا تخرجوا إلى الجهاد في الحق، قل نار جهنم أشد حق من تبوك، فالأولى أن يتقوها بترك التخلف لو كانوا يفقهون يعلمون ذلك ما تخلفوا، فليضحكوا قليلا في الدنيا وليبكوا في الآخرة كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، خبر عن حالهم بصيغة الأمر. نعم، هذا بعد ذلك استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. بعض المنافقين كانوا يطلبون من النبي ان يستغفر لهم. عبد الله بن ابي وهو راس المنافقين يعني جاء ابنه عبد الله هو عبد الله بن عبد الله بن ابي وقال يا رسول الله استغفر لابي وذلك على كثرة ما يعني آذى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمات الكفر الكثيرة. فهو الذي تولى كبر الإفك من أيام وهو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وهو الذي قال ما أرنا هؤلاء إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكلك وقال يعني مقالات كفر وأذى عظيم يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وجاء ابنه طلب خاصة عند موته أن طلب يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يستغفر لأبي فقال الله تبارك وتعالى النبي استغفر لهم. هذا الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو لا تستغفر لهم هتترك دين لن يغفر إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فيعني حتى لو استغفرت لهم 70 مرة فإن الله لا يغفر لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. جاء في صحيح البخاري أن النبي يعني أخذ هذه الآية على أن الله تبارك وتعالى خيره بين أن يستغفر أو لا يستغفر وأنه قال يعني إنه إن الله قال تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسيزيد على 70 يعني سيزيد على 70 استغفار لهم يعني لعل الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم. إلى أن نزل بعد ذلك رسول الله تبارك وتعالى ولا فلا سيأتي الآية بعد ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فعند ذلك يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الصلاة يعني على المنافقين والاستغفار لهم بعد ذلك. لكن جاء في يعني في صحيح البخاري أن النبي لما نزلت هذه الآية استغفر له قال سأزيد على 70 إن الله خيرني وسأزيد على 70. ثم قال تبارك وتعالى في موقع آخر من مواقعهم وموقف آخر وهو تخلفهم عن تبوك قال جل وعلا فرح المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله. ولا فيها استهزاء بالمنافقين. كيف يفرح التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ المتخلف عن النبي يفرح؟ هذا مكان الحزن ومكان الغم والهم أن تتخلف عن رسول الله. فالآية جاءت ببيان موقفهم وفيها استهزاء بهم. فرح المخلفون اللي هم الذين تخلفوا يعني عمدا عن أن يخرجوا مع النبي في تبوك. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وهذا كذلك إخبار واستهزاء بهم. شلون واحد يعني يكره أن ينفق في سبيل الله والحال أن الإنفاق في سبيل الله هو الخير كله هو النعيم هو باب الجنة وباب الدرجات. كيف واحد يفرح ويكره أن يعني يفعل الخير لنفسه؟ هذا يعني هذا من يعني من من من كفرهم وانطماس مصائرهم. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب. قالوا لإخوانهم لا تنفروا في الحرب الدنيا حرب وأنت روح تبوك مسافة بعيدة. وهذا كذلك جاء على يعني إخبار من الله تبارك وتعالى لمخالفتهم واستهزائهم وقالوا لا تنفروا في الحرب. فقال الله تبارك وتعالى مستهزئا بهم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون لكنتم فرين من حر تبوك أنتم رميتم نفسكم في حر جهنم فهذه أشد حرا لو كان عندكم فقه يعني لو كان فهم في عندكم فهم حقيقي لعلمتم أن الحر هذا الذي فررتم منه وقعتم في أشد منه حرا وهو حر جهنم. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا في الدنيا يفرحوا بما هم فيه من عدم الجهود للخروج مع النبي في الجهاد والقعود، فليفرحوا بدنياهم قليلا وذلك أن متاع الدنيا قليل، وليبكوا كثيرا وليبكوا كثيرا في جهنم، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، لكم رضيتم بالخروج أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. نعم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا تعجبك بالجزم. نعم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. فإن رجعك أي ردك الله من تبوك إلى طائفة منهم ممن تخلف بالمدينة من المنافقين فاستأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى فقل لهم لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، أي المتخلفين عن الغزو من النساء والصبيان وغيرهم. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عبيد نزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره لدفن أو زيارة، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون أي كافرون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم فيها في الدنيا ويزهق أي تخرج أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أي طائفة من القرآن أي بأن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول ذو الغنى منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. قال الله رسولي فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، قال رجعك الله يعني إذا رجعت من تبوك وجاء هؤلاء المتخلفون من المنافقين واعتذروا عن تخلفهم وقالوا خلاص نخرج معك، يعني في غزوة أخرى، فالله سبحانه وتعالى قال رسولي لا تقبل منهم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، يعني يخرجوا معك للقتال، فاستأذنوك للخروج فقل أي لهم لن تخرجوا معي أبدا، لن تخرجوا معي في غزوة يعني مستقبل أبدا المستقبل كله، ولن تقاتلوا معي عدو، يعني ولن أقبل بخروجكم لتقاتلوا عدوا معي مهما كان قريب المدينة ولا بعيد عن المدينة، لكم رضيتم بالقعود أول مرة، رضيتم بالقعود عن الرسول وعن نصرته أول مرة عندما دعاكم للنفير العام في تبوك فلن تخرجوا، فقلوا مع الخالفين، اقعدوا مع الخالفين المخالفين لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله والمتخلفين جالسين، فاقعدوا مع الخالفين مع النساء والصبيان والذين تخلفوا، خلفوا معهم، هذه قيمتكم وهذا حدكم يعني، فاقعدوا مع الخالفين. ثم قال جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ذلك أن النبي قام وصلى، لما طلب عبد الله بن أبي أن يصلي النبي على أبيه قام النبي، وأن طلب منه كذلك بردة النبي أن يكفر به فأرسلها النبي له وكفنه بنفسه ودخل معه، يعني أنزله القبر صلوات الله وسلامه عليه وصلى عليه، حتى إن عمر أخذ به ثوب النبي لما أراد أن يخرج ليصلي قال له إن هذا ربك أن تصلي عليه، قال إن الله خيرني يعني أن أستغفر أو لا أستغفر 70 مرة وسأجد على 70. وخار النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على عبد الله بن أبي وفعل سلامة وهذا الصنيع الكريم، فقال له الله بعد ذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري. قال الزيارة أو بقيام السلام عليه وله. إنهم كفروا بالله ورسوله، إنهم هؤلاء كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فأخبر سبحانه وتعالى بأنهم ماتوا مع الفسق وماتوا وهم فاسقون، وهم فاسقون جملة حالية يعني مع فسقهم، والفسق هنا فسق مخرج يعني عن الدين كله كفر، وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، لا تعجب مما أعطاه الله تبارك وتعالى من كثرة الأموال والأولاد، إنما يريد الله ليعذبهم بهذه الدنيا، يعني إنما يريد الله بتوسع هذه عليهم حتى يعذبوا بهذه الأموال في الدنيا، يعذبوا بها في جمعها والحرص عليها والخوف عليها، والأموال والأولاد كذلك فيما يشغلون به يعني الآباء وقد يعقون ولا يحمدون، فيكون يعني وإن كانوا كثرة الأولاد لكن تكون عذابهم كما في الدنيا، هذا قبلها لما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، يعني تخرج أنفسهم تخرج أرواحهم والحال وهم كافرون، فيبقوا في هذا الكفر والضلال إلى الموت وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة في الدنيا في الحياة في الدنيا هنا في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع الرسول استأذنك أولو الطول منهم. إذا أنزل الله تبارك وتعالى سورة لطائفة من القرآن سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، دعوة من الله تبارك وتعالى الإيمان به سبحانه وتعالى والجهاد مع نبيه رسوله صلى الله عليه وسلم، استأذنك أولو الطول منه يعني الذي يستأذن، ما هو الفقراء العاجزين الذين لا حيلة لهم، لا إنما أولو الطول، الطول هنا بمعنى الغنى والطاقة والقوة، استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، يعني استأذنوا من النبي وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين الذين يعني تسمح لهم بالقعود. قال جل وعلا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، يعني رضوا حبوا هذا أن يكونوا مع الخوالف، الخوالف النساء، يعني بدل أن يخرجوا قتالا في سبيل الله مع الرجال والشجعان شو رضوا أنفسهم، رضوا أنفسهم أن يكونوا مثل النساء فيجلسوا متخلفين عن الجهاد، رضوا بأن يكونوا مع الخوارف وطبع على قلوب بالكفر وغلقت على الكفر فهم لا يفقهون، ما عندهم، ما جعل الله تبارك وتعالى لهم فقه يعلموا أن الذي هم فيه هو الخسار وهذا الذي تركوه هو الخير والرفعة والمجد، فإنسان يختار نفسه الخسار ويظن أنه قد اختار نفسه الخير، رضوا بأن يكونوا مع الخوارف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. نعم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. لكن الرسول والذين عملوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات في الدنيا والآخرة وأولئك هم المفلحون أي الفائزون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، وجاء المعذرون بإدغام التاء في الأصل في الذات أي المعتذرون بمعنى المعذورون، وقرئ به من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذن له في قعود عذرهم، فعلمهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله في ادعاء الإيمان من منافق الأعرابي على المجيء للاعتذار، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. فبعد أن بين الله تبارك وتعالى حال المنافقين وقفهم من الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم رضوا بأن يكونوا مع الخوارج فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، قال: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. لكن يعني حال أهل الإيمان خلاف هذا، الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أنفقوا مالهم وخرجوا بأنفسهم في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك إشارة لهم بأولئك للبعيد لبيان علو مكانتهم، لهم الخيرات في الدنيا والآخرة، خيرات الدنيا من النصر والغنيمة والفوز والرفعة، وكذلك ما ادخره الله تبارك وتعالى لهم من الفضل العظيم في الآخرة من الجنة والدرجات، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم المفلحون حقا، مفلح هو الذي فاز بالمطلوب الأكبر، يعني الذين فازوا بمطلوبهم الأكبر، نجاة من النار ودخول جنة الله تبارك وتعالى رضوانه، وأولئك هم المفلحون. ثم قال جل وعلا: وجاء المعذرون من الأعراب، معذرون المعتذرون من الأعراب، هم المؤمنين، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو هنا ذلك الفوز العظيم. يعني هذه الخيرات من الخيرات التي أعدها الله تبارك وتعالى، قال أعد لهم اللي هو الرسول وأهل الإيمان، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحت قصورها وجارها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. ثم قال جل وعلا: وجاء المعذرون من الأعراب، معذرون يعني المعتذرون من الأعراب، يعني الكلام الأول كان في أهل المدينة ومن حولهم من الذين تخلفوا عن النبي، وأما الأعراب فهم سكان البادية، فهم سكان البادية جاءوا ليعتذروا أنهم يعني ما خرجوا في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، يعني قعدوا كذلك عن العذر، يعني عن الاعتذار، كذابين منهم يعني كذلك من الأعراب، قعدوا حتى أن يعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، يعني ليؤذن لهم في القعود، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وهذا وعيد من الله تبارك وتعالى أن الذين كفروا منهم كذلك يعني من أهل البادية سيصيبهم عذاب أليم، يعني في معتذر بحق وفي معتذر بباطل، ما عنده ما يمنعه أن يخرج في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذي قعد حتى عن العذر ما جاء ويعني اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، الله قال: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ليس على الضعفاء كالشيوخ ولا على المرضى كالعمية والزمة ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون في الجهاد حرج اسم في التخلف عنه إذا نصحوا لله ورسوله في حال قعودهم بعدم الإرجاء والتثبيط والطاعة، ما على المحسنين بذلك من سبيل فريق بالمؤاخذة والله غفور لهم رحيم بهم في التوسعة في ذلك، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم معك إلى الغزو وهم سبعة من الأنصار وقيل بنو مطرف قلت لا أجد ما أحملكم عليه حال ويتولوا جواب إذا أن انصرفوا وأعيضهم تفيد تسيل من للبيان الدمع حذرا لأجل أن لا يجدوا ما يكتبون في الجهاد. إنما السبيل على الذين يستأذنون في التخلف وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون تقدم مثلهم. بعد هذا يعني ذكر الله تبارك وتعالى من يعني من هؤلاء المعتذرين يعذرهم الله تبارك وتعالى. ففي ناس لم يعذرهم الله في ناس معذورين. فقال جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين للسبيل والله غفور رحيم. ليس على الضعفاء والضعيف مثل الشيخ الثاني الكبير رأيت هذا لا يقوى على الجهاد وعلى السفر فيه. ولا على المرضى. المرضى يعني مثل المرضى الزمنة المريض مزمن لو المريض مرض مستمر معه لا يرجى ضره مرض له زمان وليس يعني وعكة خفيفة. مرضى الذين يقعدهم مرضهم ولا يستطيعون أن يخرجوا به في الجهاد ولا أن يعني يركبوا فرسا ولا أن يسيروا. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. واحد ما يجد ما ينفق في الجهاد يعني ما يستطيع يأخذ زاد يتزود به ولا شيء يركبه ناقة يركبها أو حصان يركبه ما عنده شيء. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. حرج يعني في التخلف يعني ليس عليهم ضيق في أن يتخلفوا لأن هؤلاء من أهل الأعذار الحقيقية فهؤلاء ليس عليهم حرج إذا تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما على المحسنين إذا نصحوا لله ورسوله. ومعنى نصحوا لله ورسوله النصح خلوص الصفاء. العرب تقول في معنى النصح نصحت العسل يعني صفيت العسل الأول ما يشتر من الجبال ومن يعني أقراص الشمع والنحل يقوم يكون مخلوط يخلط يكون بالشمع ويرقات والحجار فلا بد من تصفية العمل. فيسمى هذا العمل هذا تصفية نصح قل نصحت العسل يعني صفيته. فالنصح هو الصفاء خلوص الخلص. فالذي ينصح لله يعني يكون قلبه ما في شائبة لله تبارك وتعالى ما في شك ما في ضغينة ما في دين فيها. والنصح للمسلمين كذلك أن يكون القلب صافيا نحو المسلمين ما يكون في عنده ضغينة ولا حقد ولا حسد للمسلمين. قد قال النبي الدين النصيحة الدين النصيحة دين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. اللي هو القلب السليم يعني القلب السليم الذي ليس فيه يعني إثم ولا ضغينة. إذا نصحوا لله ورسوله يعني كانت قلوبهم خالصة صافية مو غشاشين. ما يقول للرسول صلى الله عليه وسلم احنا والله ما نقدر نروح معك وعندنا اعذارنا وهم كذابين فيها هذا الغش. اما يعني الذي الصادق الامين هذا النص اذا نصحوا لله ورسوله ما هذا المحسنين من سبيل. قال المحسنين في عملهم هذا احسان احسان في عملهم انهم يريدون يعني الخروج بالفعل والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا حيلة لهم يعني في أن يخرجوا. إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. إنما السبيل على ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني كذلك عذر الله تبارك وتعالى أناس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وخذ رسول الله حملنا معه منهم الأشعريين أنهم ناس من بني مقرن أتوا النبي وقال رسول الله احملنا معك والنبي قال لا يعني ما عندي ما أحملكم عليه يعني ما عندي فائض يعني من الإبل فضل. وذلك أن هذا طريق طويل إذا ما كان فيه يعني بعير يركب وكان أحيانا بعض المسلمين يأخذ البعير يأخذ يتعاقب عليه خمسة واحد يركبه وبعدين الثاني يركب شويه والثاني يركب يمشي الباقي هكذا يتعاقبون عليه، اثنين على بعير، ثلاثه على بعير، اربعه على بعير، احيانا يكون خمسه على بعير واحد. فيسير كل واحد يركب مرحله ويسير بقيه المراحل التي يركبها غيره، واحيانا يترك البعير بدون راكب يسير. فالنبي ما كان عنده يعني ما يحمله، فقال النبي اعتذر لهم وقال لا اجد ما احملكم عليه. فهؤلاء الله يقول تولوا يعني عن الخروج واعينهم تفيض من الدم، يبكون من شدة يعني ألمهم لفراق النبي، متحرقين يعني متحرقون للقتال ويتمنون أن يخرجوا لكن لا حيلة لهم في الخروج. تولوا عنهم تفيض من الدم حزنا لا يجدوا ما ينفقون، يعني ما يجدوا ما ينفقونه في الجهاد، نفقة للذات ونفقة للحد. ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل يعني المؤاخذة، مؤاخذة الله تبارك وتعالى لهم في الدنيا والآخرة، ومؤاخذة يعني ما ينزل فيهم القرآن وما يقوله النبي في حقهم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. فالذين يستأذنون النبي وهم أغنياء، استأذن ما عنده عذر يمنعه للقتال ويستأذن. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوارج، سبهم الله وشتمهم أنهم رضوا بأن يكونوا مع الخوارج، رضوا لأنفسهم هذا يعني أنهم يكونوا مع النساء، أن يبقوا مع الخوارج مع النساء يبعدوا عن الجهاد، رضوا بأن يكونوا مع الخوارج. وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. والطبع هو الختم، هو الختم يعني أن الله أقفلها على الكفر، أصبحت القلب على مالي كفر ثم طبع عليه فأصبح الكفر خلاص ما يخرج منها، يعني أنهم لا يخرجون عن دائرة الكفر الذي يعني جعله الله تبارك وتعالى لازما لقلوبهم. طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، لا يعلمون عن الله. الخسارة اللي هم ماشيين فيه هو يظن هو الفلاح وهو النجاح، والفلاح الحقيقي بالإيمان والجهاد مع النبي والخروج فله الفلاح الحقيقي، فما يفهمون. وطبع على قلوبهم، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ثم جاء بعد ذلك يعني استغفر لهم، نأتي إن شاء الله نقف هنا إلى الدرس القادم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.